قال مجاهد مجازها مجاز أوائل السور ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوف العبسي يذكرني حاميم والرمح شادر فألا تلا حاميم قبل التقدم الطول التفضل داخرين خاضعين. وقال مجاهد إلى النجاة الإيمان ليس له دعوة يعني الوثن يسجرون توقد بهم النار تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس قال وأنا أقدر أن أقنط الناس والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول وإن المسرفين هم أصحاب النار ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ باب قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. باب الاستدلال بهذه الآية وهذه الآية في سورة الزمر. نعم ونفخ في الصور وأتى باللفظ الماضي وهو لم ينفخ لكن لما كان متحقق الوقوع نعم من أمر الله سبحانه وتعالى من كلام الله جاز ذلك وإلا ما نفخ يعني كان يعني غير الرب سبحانه لا يقول مثلا يعني ينفخ أو ينجح ما يقول نجح أو قرأ وهو لسه ما قرأ أبدا لكن الرب سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور لأنه متحقق الوقوع. وقال كذلك في آيات أخرى أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله ما جاء يوم القيامة. وقال كذلك اقتربت الساعة ولذلك هذا لما كان متحقق قال ونفخ في الصور. ما هو الصور؟ القرن الذي ينفخ فيه. وهذا كما جاء في أحاديث مرت علينا أن الله خلق إسرافيل وأعطاه هذا القرن نهار ما ينفخ فيه النفخة الأولى يموت الناس جميعا ونهار ما ينفخ فيه النفخة الثانية يحن. ولذلك جاء في أحاديث أن الرسول قال كيف أنعم وصاحب الصور ملتقما صورة ينتظر متى يؤمر قال ما نعم في الدنيا والدنيا كلها قليلة. قال ونفخ في الصور وهو القرن زي ما دائما يد الناس ينفخ فيه الأطفال أو الناس الذي يعني الأغاني وغير ذلك يعني على هذا معنى الصور. فصاعق من في الصور يعني مات صاعقا معنا. وجاء في بعض الحديث تقدمت لها أن الصاعق النفخ يعني الصاعق ثلاث مرات. أول صاعق يصعق الناس يسيروا في حالة يعني ما يدري عن أنفسه ثم الصاعقة الثانية يموت الناس ثم الثالثة يحيينا. قالوا من في السماوات جميع من في السماوات ومن في الناس كلهم يموت ولا يبقى ولا أحد لكن قال إلا من شاء الله استثنى من شاء الله. طيب فالناس كلهم يموتون إلا من هم إلا شاء الله. فسره بعضهم من شاء الله يعني الشهداء لأن الله يقول في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء فالرسل من باب أولى الرسل من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. وبعضا ذكر مع الشهداء ومع الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وبعض يعني خزنة الجنة. وعلى كل حال إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم يعني قاموا الناس من قبورهم الناس لرب العالمين والناس من أجداثهم يعني من القبور فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون وهذه إذا يعني فجائي فهذا معنى الايه ذكر هنا بعض الأشياء التي قالوا منفق في الصور فصعق أئمات من في السماوات ومن فرض إلا من شاء الله اختلفوا فقيلهم الشهداء وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية من أولئك الذين لم يشأ الله قال هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش وقيلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل رواه أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار هم 12 حملة العرش 8 وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وعن الضحاك هم رضوان والحور العين ومالك والزبانية وعن الحسن إلا من شاء الله يعني الله وحده وهذا جاء الله لما يموت الناس جميعا يقول في القرآن لمن الملك اليوم ولا يوجد مجيب لا ملك مقرب فيجيب نفسه بنفسه بالله الواحد القهار حتى يظهر هذا الاسم الباقي والدائم فإن من أسماء الله الباقي والدائم وهذا يظهر في ذلك اليوم تماما. شيخ هل ورد في الحديث تسمية ملك الموت؟ هل ورد؟ ما في أبدا لكن شفنا هنا في غاب الحرم مكتوب إزرائيل ما في يعني في الأحاديث ملك الموت ما في لكن شفنا هنا أبواب يعني تيق خلف عند باب جبريل مكتوب عليها ميكائيل وجبرائيل ومكتوب كمان يعني إزرائيل ما في يعني أحاديث صحيحة ما يمكن أحاديث غزان ثم ذكر حدثنا الحسن حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن قال إني أول من يرفع رأسه يعني إذا نفخ إسرافيل في الصور أول من يرفع رأسه ويحيى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم رأسه بعد النفخة الآخرة يعني النفخة الثانية فإذا أنا بموسى فإذا أنا وهنا إذا فجائية يسمى في اللغة العربية لأنه إذا مرات تكون شرطية إذا يعني ظرف زمان أو ظرف مكان أو تارة تكون إذا فإذا أنا دائم إذا دخلت على الجمل الإسمية فتكون إذا فجائية فإذا أنا بموسى يفاجأ بموسى من هو موسى؟ موسى بن عمران كليم الرحمن نبي بني إسرائيل متعلق بالعرش موسى متعلق بالعرش بعد ما أنا أفيق فلا أدري أكذلك كان يعني هو فاق قبلي أو بعد النبأ والله ذكر في القرآن في سورة الأعراف فإن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر يعني قال يا ربي أرني أنظر إليك قال الله له لن تراني لكن انظر إلى الجبل فإذا لما تجلى الرب وإذا الجبل صار إيه يعني سقط في الأرض وصار كأنه تراب طيب إذا كان الجبل كده إذا موسى إيش يصير؟ موسى معناه من لحم وعظم وعصب وعروق بسيطة معناه يصير فلأجل ذلك وهذا دليل على أن كل أحد لا يرى الرب سبحانه وتعالى في الدنيا وأما يوم القيامة فإن المؤمنين يرونه وهذه أحاديث كثيرة وأحاديث من السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه ناظرة إلى يعني ناظرة حسنة بهية إلى ربها يوم القيامة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إيش الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا غير ما مرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا فكل مسلم يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر فإنه يرى ربه يوم القيامة إذا كان مؤمنا وكان يعمل بالأعمال الصالحة وهذه أحاديث صحيحة المعتزلة أنكروا ذلك فرقة من فرق الإسلامية المعضال أبدا لن تراني أنه لن حرف تأديب وهم مغالطون أنفسهم يعني هم اللغة العربية دخلت فيهم راحوا ساووا هذه الفلسفة أن لن هنا حرف للتأبيد وهذا حرف ليس للتأبيد حرف نفي ونصب واستقبال واحد لما يقول مثلا لن يسافر محمد معناه لن يسافر في المستقبل وما يسافر أبدا لن يموت لا لن يخرج معناه يخرج يعني في المستقبل لكن ما يلزم من ذلك وهذا مغالطة لهم عشان يقوم مذهبهم وهم غلطانون في ذلك أشد الغلط ولعجل ذلك قال هذا بعد النفخة ولأجل ذلك هذا ما يثبته الحديث ثم ذكر الحديث الثاني حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال سمعت أبا سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قال أبو هريرة ما بين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما حديث مرفوع، الرسول ولا قال نفخة بين النفختين، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40. فقالوا يا أبا هريرة يعني بين 40 يوما بين النفخة الأولى الذي يموت الناس جميعا والنفخة الثانية الذي يحن. قال أبيت، يعني أنا ما أقول يعني يوما أبيت لا. طيب قالوا طيب 40 سنة، قال أبيت. طيب 40 شهرا، قال أبيت. ليه؟ لأنه ما عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ما أخبرني هي التمييز حدها يوما أو شهرا أو سنة، فأنا ما أقول شيء. 40 وخلصنا. وهذا موجود كثير أحاديث، لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. بعضهم قال 40 سنة، وبعضهم قال 40 خريفا، وبعضهم خريف في السنة. ولأجل ذلك يعني الرسول ما بين هذا يعني 40 سنة أو 40، ولذلك أبو هريرة كذلك وقف على ذلك ولم يبين يعني أي شيء. وهنا ما بين النفختين، وهو النفخة الأولى والنفخة الثانية. قالوا أي أصحاب أبو هريرة أبيت من الإباء وهو الامتناع، أي امتنعت من تعيين ذلك الأيام والسنين والشهور، لأنه لم يكن عنده علم بذلك. وقال بعض وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم 40 سنة، ولا وجود لذلك، يعني في صحيح مسلم لا يوجد 40 سنة، إنما يوجد في بعض يعني كتب يعني تجمع الضعيف والقوي هم فيها 40 سنة. وأما صحيح مسلم فصحيح مسلم معروف أنه صحيح، يعني في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاري. ثم قال قال أبيت، قال وسيبلى كل شيء من الإنسان. سيبلى معنى سيضحل وسيزول كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. عجب ذنبه معنى العصعص، معروف العصعص يكون في آخر هذا يعني في آخر سلسلة الظهر، هذا هو الذي يبلى. وبعد ذلك إذا نفق أمر الرسول الرب سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفق بالسور، نشأ الناس. وجاء في بعض الأحاديث أنهم ينشأون كما ينشأ الزرع، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الحساب، والحساب سيكون في إيه؟ في أرض المحشر، وهي الشام ومحل هذا. فيه يركب الخلق، فيه يركب الخلق. فكأن يفهم من ذلك أن الناس كلهم سيصعقون. وذكر هنا عجب الذنب بفتح العين المهملة والسكون، وهو أصل الذنب، وهو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص يسموه الناس العصعص. وروى الدنيا في كتاب البعث من حديث عن أبي قال يا رسول الله ما العجب؟ قال مثل حبة خردل انتهى. ويقال عجم بالميم كالآدم، وبالله وهو أول مخلوق من الآدم، وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلق. وفائدة بقاء هذا العظم دون غيره ما قال ابن عقيل، ما قال ابن لله عز وجل في هذا سر لا نعلمه، لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء ينبني عليه ولا خميرة، لأن الله أمر بين الكافر كن فيكون. ولكن مع ذلك ذكر إنه كل الإنسان إذا دفن في القبر يفنى كل شيء ويبقى هذا. وقد رأينا بعض الناس الصالحين يعني يبقون في قبره، والأحاديث ثابتة في عن الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الرسول لما قيل له إن السلام يعرض عليه، إن سلامكم تعرض عليه، قالوا كيف تعرض وقد أرمت يعني أكلتك الأرض؟ قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل. كل نبي دفن من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا فتش على قبر يوجد كأنه دفن. وقد ثبت في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد ثبت في أحاديث كثيرة مثل يعني جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه دفن والده مع رجل آخر في غزوة أحد، ثم بعد 8 أشهر جاء خرج من القبر ودى إلى قبر آخر وجده كأنه دفنه بالأمس بعد 8 شهور. وقد ثبت كذلك أن السيل جاء في أحد وكشف عن شهداء أحد فوجدوا كما كانوا بعد 35 عاما، هذا ما ذكره الإمام مالك في الموطأ وغير ذلك. فإذا ليس بمانع أن يكون بعض الناس الطيبين الصالحين يبقون في قبورهم كما هم، قد ييبس يصير يابس كذا يمكن، وقد يكون يعني على كل حال. وأما الآخرون فإن الأرض تأكلهم، وهذا كل شيء يبنى إلا العجب الذي هو ليس بأول عام خص ولا بأول مجمل، يعني قال كل شيء يبنى يعني، قالوا يدخلوا الأنبياء. لا ما يدخلوا الأنبياء. فلذلك الأنبياء والشهداء قد لا يدخلوا في ذلك. وهذا ليس وكثير مرات يجي يعني لفظ خاص ويعمه شيء آخر يعني عام ويجي خاص. مثال ذلك مثلا القرآن بعض المرات يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقم. تحرير رقم ما قال لا مؤمنة ولا كافر. تيجي في آيات أخرى يقول إيه تحرير رقبة مؤمنة. فهذا التخيير. فيجي مرات كذا ومرات. ثم ذكر بعد أنا سورة المؤمنون أو سورة المؤمن. وتسمى سورة غافر. سورة المؤمن وتسمى سورة. المصاحف عندنا كلها يكتبوا سورة غافر. ولكن هذا التفاسير القديمة يمكن يعني كانت موجود سورة وهي سورة كذلك مكية. وتعالج ما يعالج السورة المكية من التوحيد ومن قصص الأنبياء والرسل. فذكر فيها قصة موسى عليه السلام مع قصة فرعون فيها كثير في هذه السورة مثل السورة المتقدمة التي كهود وأعراف وغير ذلك من السورة التي فيها قصة موسى. بسم الله قال بسم الله ثم لم تثبت البسمة إلا لأبوها وهي مكية للخلاف. وقال السخاوي نزلت بعد الزمر وقيل حاميم السجدة وبعد السجدة الشورى وثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاسر ثم الأحقاب وهي 4960 حرفا ثم قال 90 كلمة و 85 آية. قال مجاهد حاميم مجازها مجاز أوائل السور. قال مجاهد مجاهد هذا من هو؟ مجاهد بن جابر التلميذ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. فكثير التفسير ينقل عنه. تفاسير عبد الله بن عباس دائما تروق. فيقول مجاهد هذا حاميم مجازها يعني طريقها طريق الحرام لأن الحواميم كثيرة كم 7. مثلا هذه أول سورة حاميم بعدين حاميم عين سين قاف بعدين حاميم الكتاب المبين الزخرف بعدين الدخان بعدين الجاثية بعدين الأحقاف ورد بعض كل السور هذه. فما يعني ايش معنى مجاهد محاميم مجازها مجاز اوائل السور يعني حكم اوائل السور. ايش حكم اوائل السور؟ اكثر العلماء قالوا ان الله اعلم بمراده من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله. والقرآن ذكر والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. محكمات اللي فيها الأحكام الشرعية كل واحد يعرفها من العلماء ومن طلبة العلم ومن المسلمين. وأخرى متشابهات أخرى متشابهات مثل حاميم هذا ألف لام ميم راء ألف لام ميم يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب تاسيم ميم مثل ذلك. وصح الأخوان في أن هذه الحروف المقطعة هذا تحدي للعرب. هذا أحسن من الأخوان أن هذا فيه تحدي للعرب لأن العرب وقريش والرسول لما بعث في مكة كانوا هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الخطب الرنانة والمعلقات والشعر. فجاءهم الرسول بالقرآن فقالوا القرآن هذا سحر وكذب وكهانة. طيب إذا كان سحر وكذب وكذب جئنا تفضلوا أنتم بدل أهل اللغة الكبيرة هاي هذا. فما قدروا قال فأتوا بعشر سور ما قدروا فأتوا بسورة ما قدروا فأتوا بآية. بعد ذلك الله تحداهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يعني لو تعاون البلغاء والفصحاء في جميع الأخبار قديما وحديثا على أن يأتوا بمثل شيء من القرآن ما استطاع. فهذا أحسن الأقوال في هذا. ليه؟ لأن كل نبي يأتي قومه يأتين بإيه بالشيء الذي إيه ضده. مثلا موسى عليه السلام كان وقت السحر جاءهم عصا يرميها في الأرض تصير ثعبان. ما وصل هذه الدرجة في السحر. يخرج يده يصير زي الشمس. عيسى عليه السلام كان عندهم الطب مثلا يداوي واحد مسخر معه حمى يداوي هذا لا كان يمرئ الأكمة والأبرص. واحد ما يتكلم يخليه يتكلم واحد أبرص يداوي. فالرسول محمد جاء وقت الفصاحة جاءهم بالقرآن خلاص أعجزهم ما قدروا يزيلوا زي أبدا. مع أنهم يقولوا أساطير الأولين يقولوا أساطير الأولية اكتتبها فهي تملى عليه بكرة المجد. يعني إذا كان أساطير الأولية يعني يجب زي أبدا فعجز. ولذلك هذا أحسن الأقوال. وهناك كثير من المفسرين يقول الله أعلم بمراده. أكثر كتب التفسير في في هذه الآيات وفي هذه الآية يقول الله أعلم ألف لام ميم عاميم طاسين ميم الله أعلم من المتشابه الذي، والقرآن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والموقف هنا أحسن، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. بعضهم يقول لا ها إلا الله والراسخون، هذا يعني قول ضعيف، ها الوضع إلا الله خلاص. بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندهم المحكم والمتشابه، نحن نؤمن به كله، ها وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. قال مجاهد مجازها مجازها، ايش معناه؟ يعني طريقها وسير هذه الحاميم مجازها، يعني زي حاميم التالية وحاميم الثالثة وطاسين ميم. يقول هنا الإعراب يعني صاحب العقدة مجازها مجاهد مجاز هذا مبتدا، ومجاز حاميم هذا مبتدا، ومجازها مبتدا ثاني، ومجاز وائل السور خبر. ها يعني حكم حكم ايه، ونحن نقرأ هذا الشيء لأنه فيه فوائد بالنسبة لطلبة العلم. يقول حاميم محل الابتداء، ومجازها مبتدا ثاني، وقول مجاز أوائل السور خبره، والجملة خبر المبتدا الأول، ومجازها بالجيم والزاي أي طريقها، يعني زي ما نقول هذه حاميم نفسرها الله أعلم بمراده أو تحدي هو. وحكم حكم سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور بالتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف. وقيل لقرع العصا عليهم، وعن عكرمة قال قال حاميم اسم من أسماء الله تعالى. يقول عكرمة الذي هو من مولى لعبد الله بن عباس اسم من أسماء، وهي مفتاح خزائن ربك جل جل. وعن ابن عباس هو اسم الله الأعظم، وهذه كلها أقوال يعني ما هي صحيحة، يعني ما هي قوية جدا. وعنه قسم أقسم الله به، وعن قتادة اسم من أسماء القرآن، وعن الشعبي شعار السورة، وعن عطاء الخرساني الحاء افتتاح أسماء الله تعالى. حليم فيها من أسماء الله فيها حليم، عليم وحميد وحي وحنان وحكيم وحفيظ وحبيب، والنيم افتتاح اسم مالك ومجيد ومنان. وعلى كل حال هذه كلها أقوال، يعني قال فلان وقال فلان، إنما أحسن قول هو إيه أن هذا تحدي أو الله أعلم بمراده، هذا الصحيح. والباقي كله لأن هذه الأشياء ما حد يقدر يقول فيها شيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي واحد يقول كلام فيها أخذ رد. ولذلك يقول وجاب يعني أراد الإشارة إلى حميم بضم الحاء وتشديد، ويقال بل هو اسم لقول شريح ابن أبي أوفى العبسي يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. يقول ويقال بل هو اسم لقول شريح أبي العبد يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا يعني الخوف في ذلك. استدل به القائل لفظ حاميم اسم هم الذين ذكرناهم، واستدل على ذلك بقول الشاعر المذكور حيث وقع لفظ حاميم في الموضعين منصوب، يعني على أن حاميم هذا اسم من الأسماء، وهذا ما في شك أنه اسم من الأسماء. وذكر أشياء كثيرة يعني كلها تقريبا لا تدل على أشياء يعني صحيحة. والحافظ كذلك ذكر زي هذا اسم يقول من أسماء القرآن، هذا لأن الحافظ هو هذا يعني أحسن من شرح البخاري، وهو يعني إمام جدارة. يقول هنا الموضعين منصوب على المفعول، يعني ايه يذكرني حاميمة هذا مفعول به، فهل لا تلا حاميمة قبل التقدم، حاميمة الثاني مفعول به كذا، فهذا يدل على انه اسم، فكون اسم هذا ما حد يعني خالف هذا التقاء. قلت القاع النساء اذا حرك ويجوز الفتح، وهما قراءتان. ويقال في رواية ابي ذر قال البخاري، وقال قول شريح ابن ابي اوفى هكذا، ووقع في رواية القابسي وليس كذلك بل هو شريح من أبي أوفى. وذكر آخر في أول هذا البيت على ما ذكره الحسن المذكر من سابور، وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هتكت بصدر الرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا علي ومن لا يتبع الحق يظلم. وهذه أبيات قيلت في أيام الحروب بين علي بن أبي طالب وبين مثلا طلحة بن الزبير وعائشة وغير ذلك والزبير بن عوام، بعد ذلك بين علي وبين معاوية. وعلى كل حال أبيات ما لها يعني دليل من هذا. وذكر أبو معن في كناية حرب وذكر ثم قال في قول الله تعالى في قوله تعالى شديد العقاب ذي الطول، ذي الطول شديد العقاب ذي الطول، إيش معنى ذي الطول؟ هذه آية في سورة إيه؟ في سورة الغافرة التي هي سورة قال التفضل، الله هو المتفضل على العباد بأرزاقهم كلهم، يرزق الناس من لدن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة، هذا كله هو الرازق سبحانه وتعالى وحده، ولا ينفد يعني رزقه، مثل ما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، مخيط يدخل في البحر إيش ينقص؟ ما ينقص شيء، وهذا صحاء ينجف على جميع زما قال في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق جميع حتى يرزق الحيتان ويرزق الحيوانات ويرزق كل الناس، ومع ذلك فلأجل ذلك ذو الطول يعني ذو التفضل بنعمه هذا. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا قال وكذا فسر أبو عبيدة. وزاد تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي ذو فضل عليه. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس في قوله ذي الطول قال ذي السعة والغنى، ومن طريق عكرمة ذي المنن، ومن طريق قتادة قال ذو النعماء، كل واحد يعني ذو النعماء ذو المنن ذو السعة كل واحد يعني ذي الطول يعني المتفضل على العباد صاحب السعة صاحب المن على جميع عباده، والناس كلهم محتاجون إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا يوجد شخص لا يحتاج إلى الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يعني رد على بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، داخرين هنا قال في الآية يقول سيدخلون جهنم داخرين، هذا في قول الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، طيب داخرين إيش معناها؟ هذه كلمة يعني كل الكلمات اللي فيها شيء من الصعوبة بيشرحها الإمام البخاري، يعني هذا داخرين قال خاضعين، غير يقول أذلاء صاغرين، معنى صحيح وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فهو فسرها داخلين معنى خاضعين، في خدوة واحد يفسرها أذلاء، معلوم اللي يدخل النار ذليل وصاغر، فلذلك وان سيدخلون جهنم بقوله خاضعين، وكذا فسر ابو بيدة عن السدي صاغرين، والمعنى صحيح سواء قلنا صاغرين او خاضعين. وقال مجاهد الى النجاة الى الايمان، يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، هذا مين اللي يقول هذا؟ مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصوكم بعض الذي يعرف أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك غير هذا، وقال قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصركم بعض الذي يعلم الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لمن الملك لمن ظاهرين في الأرض، ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا ينسى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، هذه الآية ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، إيش النجاة هنا؟ معنى الإيمان، إيش معنى الإيمان؟ النجاة مو النجاة مثلا من حفرة أو من مثلا مصيبة صغيرة بسيطة، لا هو من الإيمان، إذا آمن الإنسان خلاص يدخل الجنة إن شاء الله. وجاء في حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل، فهنا النجاة بمعنى الإيمان، فسر قول النجاة إلى الإيمان. وكذلك الآية الثانية لا جرم أن ما تدعونني إليه، لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة يا الآية لا جرم أن ما تدعون ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة ليس له له هذا عائد على مين على الأوثان يعني الأصنام الذي يعبدونها من دون الله والأوثان ليس لها أي شيء ما لا قائل فالإنسان إذا دعا الوثن أو دعا غير الله حتى أيا كان من غير الله فإنه لا ينفع يعني لازم الدعوة تكون إيه لله سبحانه ولذلك الله يقول وقال ربكم ادعوني استجيب نصر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال الدعاء مخ العبادة فيجب على المسلم أن لا يدعو إلا الله وحده ها في أي شيء في الشيء الذي لا يقدر عليه أما في الشيء الذي يقدر عليه المخلوق فهذا جائز يعني لا يعني مثلا إذا دخل عليه لصوص في بيته واستعان بالجيران استعان بالشرطة استعان بالبوليس ما في شيء ما نقول له كفرت ولا شرط هذا يقدر والقرآن ذكر هذا في القرآن وذكر هذا في القرآن مثلا قال الله تعالى عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب خرج من مصر خائفا من الشيطان الكبير فرعون ده اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره لأنه يقول يقتله وهو رجل عادي وقال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ما في شيء الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر رجل ميت استغاث به لا ما يصح رجل غائب أبدا ما يصح لازم يستغيث بإيه بالشخص الحاضر ولأجل ذلك هذا يقول ليس له دعوة يعني ليس للوثن دعوة لا يجيب من دعاه ولأجل ذلك جاء في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال في آية أخرى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فدعف الدعاء لازم يكون لله سبحانه وتعالى في الأشياء التي لا يقدر عليها وأما واحد يقول له لا تدعي يقول لك أنت ما تحب الصالحين ما تحب الأنبياء الصالحين لهم حق علينا نحبهم ونزورهم وقال لهم كتب نستفيد منها هذا أما ندعوهم ونستغيث بهم لا هذا لله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث فإن الرسول مر من مرات بعض الناس قال قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى والقرآن يقول عن الرسول يا الأصحاب استغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون إيه ما قال تستغيثون بعد في غزوة بدر هذا استغيثون ربكم ما قال استغيثون ربكم ورسولكم في محلات يقول ايه يجيب الله والرسول زي الطاعة اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا ما في شيء ويقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله ما في سيؤتينا الله من فضله ورسوله الرسول يؤتي من فضله يعطي من الغنائم يعطي من الأموال هذا ما في شيء والقرآن كذلك يقول مثلا في قول ألم يشرح لك صدرك ووضعنا عن تذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرى فإن مع العسر يسر إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الرغبة تكون إيه؟ إلى الرب ولذلك قدم الجار والمجرور إلى ربك أصل فارغب إلى ربك إياك نعبد وإياك نستعين يجب على المسلمين أن يفهموا هذا تماما عشان يعني ينجزهم من أشياء كثيرة ولذلك يقول يعني ليس له دعوة يعني للوثن وقال الذي آمن يتبعون أهدكم سبيل الرشاد وكان من آل فرعون يكتم إيمانه ومن قول السدي قال كان ابن عم فرعون وعن ابن عباس اسمه حزقين أو حزقين وعن وهب وهذا ما يهمنا يسجرون توقد بهم النار يقول الله تعالى قوله تعالى إذ الأغلال في أعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال يعني حين الأغلال أغلال معناه يعني ربط الإنسان بالحديد يبدو ما عمره كيف مسجون في الدنيا هنا يربط يدين لكن هناك يوم القيامة لا العنق مع الإيه مع اليدين وهذا يصير في غاية من إيه من الذل ومن التحقير إذ الأغلال في أعناق والسلاسل يسحبون ثم في الحميم الحميم إيه يعني الماء البارد هنا أو الحميم الماء الذي شد حرارة ومعلوم أن عذاب النار مختلف مرة في الحميم ومرة في الزمهرير ومرة هذا لها أطوار كثيرة ثم في النار ثم ذكر بعد ذلك ذلك ذلك بما كنتم تمرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إيش المرح؟ البطل. لا تمشي في الأرض مرحا. يعني لقمان قال لولدي لا تمشي في الأرض مرحا. إيش معنى البطل؟ يعني يروح في أشياء ما له مصلحة فيها. فهذا المرح. ثم قال كان العلاء بن زياد يذكر النار، فقال رجل لما تقنط الناس؟ قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو، ويقول إن المسرفين هم أصحاب النار ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصى. وهذا يعني تقريبا تعليق الآن، يعني علق البخاري. إيش التعليق؟ معناه في صحيح البخاري أن يذكر الإمام البخاري بدون سند، هذا هو التعليق. إما يحفظ السند كله كامل وإما يذكر جزء منه، لأنه هو الإمام البخاري ما أدرك العلاء، ما أدرك، أدرك مشايخ اللي يروي عنه مدرس. فهذا ساعة التعليق، التعليق حذف السند بكامله أو حذف جزء من السند، يقول كان العلاء، وهذا يعني قبل البخاري، يعني يقول في قبل المئة هذا، يعني من علماء هذا، كان العلاء بن زياد يذكر الناس، يعني يذكر الناس، يقول لهم النار خافوا منها، ترى فيها كذا، فيها كذا من أغلال، فيها عقارب، فيها سلاسل، فيها كذا، واحد قال ليش أنت؟ يعني ما حصلت يعني بحث في إلا النار، أذكر الجنة، يعني أحسن على هذا هو، على هذا هو كتاب شيخ، هو الرجل هي رجل قديم، بس ما أدركه البخاري، يعني قبل التسعين، قبل المئة يقول تذكر. هو نبي ولا لا عالم قبل مئة للسنة أو ما هو نبي، يعني قبل البخاري متى ولد؟ عالم 204 هذا قبله يمكن في بلد 100 سنة. هذا معنى هذا معنى التعليق، أن البخاري ما أدرك، لكن أخذ مثلا من أحد العلماء أو شاف في كتاب وأخذ هذا. وكان العلاء ابن زياد يذكر الناس، يذكر النار، يقول لما النار ترى فيها كذا مثل الله قال مثل كثير، يقول الله تعالى عن النار كثير، وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس. بعد ذلك يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. هو يبغى زي هذه الآيات الثانية، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. كثير القرآن في هذا الجنة، وهذه عادة القرآن، لأن القرآن فيه وعد ووعيد، هذا القرآن كله من أول إلى وعد. المؤمن له الجنة، العاصي له النار، والكافر له النار مخلد، العاصي تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء. فلذلك قال له لما تقنط الناس، أنت تقول لهم جيب لهم النار، لما جيب لهم أحاديث في الجنة وأحاديث في حور العين مثلا والزمار الجنة، فقال له أنا ما أقنط الناس، وأنا أقدر أن أقنط، ما أقدر أن أقنط الناس، إنما أنا يقول الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله يقول يا الذين أسرفوا يعني ظلموا أنفسهم لا تقنطوا، الله يقول لا تقنطوا، أنا أقول أقنط الناس. إيش معنى القنوط؟ اليأس، لا تقنطوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم، ويقول في آية وإن المسرفين هم أصحاب النار، إن المسرفين يعني المتجاوزين في الحج المعاصي أصحاب، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة، تحبون أن نقول الجنة على مساوي أخلاق، مع أنتم ما تعملوا طيب، يعني ما تؤدوا الواجبات وما تمتثلوا أمر الله وأمر الرسول، تحبون أن تتحدث عن الجنة، هذا ما يصير. والرسل أتي مبشرين، والعلماء كذلك لازم يكونوا هكذا، أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالك. يقول لهم خلاص، يعني في ناس عوام يقول لك مثلا واحد يكون في المدينة خلاص يدخل الجنة، ما يصير هذا، يعني كده نسمع بعض الناس جهلاء يقول لك خلاص ما دام هو في الجنة في المدينة وإذا ما تدخل الجنة ما يكفي. في عبد الله بن أبي بن سلول كان في الجنة في المدينة هنا ومات وكفنه الرسول بقميصه، والله يقول لا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم عليه. فإذا إيش اللي ينفع الإنسان؟ العمل الصالح. والرسول صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات يعني نادى قريش وقال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله. لا يأتون الناس بيوم القيامة بالأعمال وتأتون بالأحساب فألوا عنقي وأقول قد بلغ. فإذا كان رجل من آل البيت وعنده عمل صالح نور على نور، أما بس النسب ما ينفع لحاله. ولأجل ذلك مساوي أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا مبشرا بالجنة، ولذلك القرآن رسلا مبشرين ومنذرين. من أطاع الله وطاع الرسول دخل الجنة، ومن يعص الله ويعص الرسول يدخل النار، هذا ما فيش كلام. ولأجل ذلك أنا لا أخنتكم من ذلك، إنما أنا أقول لكم يعني أنتم لازم مع سيء أعمالكم لازم تعرفوا. فكثير من الناس يعني أعواب، والسبب في ذلك الجناية، جناية مثلا بعض العلماء وبعض المشايخ الذي ما قرأوا السنة، لم يقرأوا السنة، ويكون مثلا صاحب طريقة، صاحب طريقة يقول إذا دخل الطريق الفلانية يدخل الجنة، خلاص ما يصير. بس دخول الطريقة الفلانية خلاص يدخل الجنة، ما يصير. لا بد يعمل الصالح. ولذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول، هذا المفتاح لا بد له من أسنان، أسنان العمل الصالح. فإذا يجي مفتاح في مفتاح لا إله إلا الله في أعمال صالحة يدخل الجنة، مفتاح لحاله في خطورة، لأنه باب الجنة باب مضبوط، ما هو باب خربان. الأبواب الحين أي واحد عنده بيت وعنده مفتاح ما في أسنان ما يقعد يبات في الشارع، ولا يجي النجار يكسر الباب، هذا بيته يعني الذي هو كل يوم يدخل فيه، فما بال فلذلك لابد من الأعمال الصالحة. أما كذا لابد ويجب على العلماء يكون الترغيب والترهيب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، كذا يكون يرجو رحمة الله ويكون في الدنيا الآن ما دام هو طيب يغلب الخوف. وإذا كان في آخر لحظة من لحظات حياتك مثلا هو محتضر يقول ربنا يغفرني، في آخر لحظة مثلا هو صار كبير وصار مريض وشايف كل يوم المرض بيزيد، معناه بعد يومين ثلاثة أربعة يوم فيكون هنا يغلب الرجاء. أما الآن لازم يكون فيغلب الخوف، ولذلك القرآن دا يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا المؤمن كده دائما يكون بين الاثنين، لا يغلب أحدهما على الآخر، فإذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله سينجى من هذا. يقول بكسر الزاوية وتخفيف، وليس لهم في البخاري إلا ذكر إلا في هذا الموضع، يعني شو الحافظ بن حجر مع فهمه للبخاري وهذا يقول هذا العلاء ده ما له ذكر في البخاري كله إلا هذا الموضع، معناه إنه حافظ البخاري ده زي الفاتحة زي ما الطفل يحفظ الفاتحة، هو الحافظ بن حجر عارف البخاري. يقول لك هذا الرجل كم رجل جلنا مئات من الرجال، آلاف من الرجال جابوا، يقول لك هذا ما له إلا هذا من أحد، كل البخاري من أول إلى آخر. ولذلك يدل على على قوة العلمية، لم تقنط التقنوط قنوطا وهو أشد الياس. على بن إيش؟ على بن إيش؟ يقول على علاء بن زياد صحابه؟ لا تابعي يعني، بس إنما يعني قبل المئة مات تابعي يعني قبل المئة يعني تابعي أو تابعي. يقول تقريبا التابع الزاهد قال الحديث ليس لو في البخاري، مات قبل سنة 94 يعني قبل المئة، البخاري ولد 202 أربعة، إنه بينه سنة طويلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني محمد بن التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ببناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكبه ودفع أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وأجل هذا جابه، هذا محل الشاهد في الحديث، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعلم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هذا محل العلاقة بالحديث. فيقول يعني عبد الله بن هذا ما عم بن العاص يعني ما أدرك هذا، فهذا روى عن بعض الصحابة الكبار، لأن عبد الله بن عم بن العاص يعني ولد بالمدينة يمكن، لأنه يقول لك بينه وبين أبوه 11 سنة، عمرو بن العاص ولد عبد الله بن عم بن العاص بين الأب والابن 11 سنة، ومعلوم الناس الأولين المترفهين واحد عمره 11 سنة يبلغ ويجيب أولاد، ويوجد في بعض البلاد الآن. أما النساء يمكن بتسعة سنوات، بعض البلاد بلاد حارة يمكن مرأة تسعة سنوات تتزوج، لما يجيب العشرة تجيب ولد ولا تجيب العشرة، بعض البلاد ما يمكن. ولذلك يقول له، فهذا روى إذا عن غيره لأنه ما كان حاضر. فسأل يعني أحد الصحابة، إما قال له أبو بكر أو قال له عمر أو أي أحد من الصحابة، نعم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين، يعني في وقت من الأوقات، بين هذا ظرف إيه للزمان، في وقت من الأوقات رسول الله بفناء الكعبة، ما الكعبة معنى إيه؟ حول الكعبة، الفناء معناه حول الكعبة كما هو الصحابة، إذا أقبل عقبة بن أبي معاذ، وهذا من أعداء الرسول، فأخذ بمنكب رسول المنكب هذا، هذا المنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوى ثوبه كذا يعني في عنقه، فخنقه خنقا شديدا، يعني يبغى يقتل، يريد ان يقتل. فاقبل ابو بكر فاخذ المنكب ودفع الرسول الله، وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، ان يكن كاذبا فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصلكم، يعني اذا كاذب فالكذب عليه، وان يكن صادق قال لكم سوى ربنا يعذبكم اذا كفرتم اذا ما فعلتم كذا، يجيكم هذا، لانه الرسول محمد معروف بالصدق، كان يسمى الصادق وكان يسمى بالأمين، فالذي يكون صادق دائما لابد يحصل إيه الصدق. فلأجل ذلك، وهذا محل الشاهد الذي له علاقة بالحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غلق الآدى وما يمدينا أن نقرأ هذا هو ساخر كان عسلا مين؟ يعني أبو بكر الصديق، يعني يدافع عن الرسول، أول ما أشياء من الرجال، أول ما الرسول قال